هذا أقل ما يحصل به ما يصح به بحيث يسمع نفسه، إذا كان أقل من ذلك يكون مجرد تحريك شفتين من غير صوت، عند الشافعي لا يصح. الركن الثاني هو أن يقول المصلي بحيث يسمع نفسه ككل ركن قولي، أي كل ركن قولي في الصلاة لا بد أن يسمع المصلي فيه نفسه. الأركان القولية في الصلاة الفاتحة وتكبيرة الإحرام، التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة، والتحيات والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الأولى، التشهد يعني التشهد الأخير. هذه أركان، أركان يعني لا تصح الصلاة بدونها، لكن بما أن هذه الأركان تحصل باللسان بالنطق فتسمى أركانا قولية. الصلاة فيها أركان قولية وفيها أركان فعلية، والنية تدخل تحت الركن الفعلي، حاكينه ما أقول قبل، لأنها تفعل بالقلب. فالإسماع واجب في الأركان القولية، الإسماع واجب في الأركان القولية. المراد بالإسماع أن يسمع نفسه، على الأقل أن يسمع نفسه. مثل الفاتحة والتشهد الأخير. اكتبوا. قال في شرح روض الطالب، قال في شرح روض الطالب، ما في صوت؟ ما في صوت. طيب قال في شرح روض الطالب: وأن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، لا عارض عنده، يعني لا مانع، لا عارض عنده من لغط، يعني عجأة أو غيره، يعني لو كان الشخص سمعه ضعيف يقاس بالشخص العادي، إذا رفع صوته بحيث يسمع نفسه لو كان سليم السمع هذا يكفي، لو كان يوجد لغط وعجأة، فإن كان في الوقت الذي لا يوجد فيه هذا اللغط يرفع صوته بحيث يسمع نفسه، يكفي أن يرفع صوته بحيث يسمع نفسه لو كان يوجد لغط. إذا في لغط وعادة ميل لا يسمع نفسه، ما بيسمع حاله إذا في عجأة، لكن لو ما في عجأة بيسمع حاله، فيبقى على هذا المستوى على هذا الليفل، ما شرط لأنه في عجأة يرفع صوته أكثر لا يسمع حاله، لا، لأنه هم في عارض، في مانع يمنعه من سماع نفسه، فما شرط يرفع صوته. إذن والركن الثاني هو أن يقول المصلي بحيث يسمع نفسه ككل ركن قولي الله أكبر، ويشترط فيه، يعني الشرط حتى يصح هذا التكبير، ألا يمد الهمزة في أول لفظ الجلالة، يعني شرط أن لا يقول الله أكبر، لأن مد الهمزة هنا يغير المعنى، فيصير المعنى سؤالا، كأنه يقول هل الله أكبر؟ الله أكبر معناه هل الله أكبر، كما قالت هاجر لإبراهيم عليه السلام الله أمرك، يعني أن تضعنا هنا في مكة. ويشترط فيه ألا يمد الهمزة في أول لفظ الجلالة ولا الباء، يعني يشترط حتى يصح التكبير ألا يقول الله أكبر، لأن هذا يغير المعنى. الأكبار معناه جمع الطبل، الطبل اسمه كبر وجمعه أكبار، فإن كان يعرف المعنى وحين قال الله أكبر كان مستحضرا لهذا المعنى كفر. وأن لا يزيد واوا قبل لفظ الجلالة، يعني أن لا يقول والله أكبر، أو بين لفظ الجلالة وكلمة أكبر، يعني أن لا يزيد واوا بين لفظ الجلالة بين قوله الله وبين قوله أكبر، بحيث يصير الله وأكبر. وأن لا يبدل الواو بهمزة أكبر، يعني أن لا يقول الله أكبر، يعني لا يقول الله أكبر، وأن لا يقول الله أكبر، إنما يقول الله أكبر. فإن أخل بشرط من ذلك لم تنعقد صلاته، لا تصح صلاته، لأنه ما صح دخوله فيها أصلا. وهو أي التكبير ثاني أركانها، أركانها أي الصلاة كما مر. فائدة: لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام، يعني بعض المأمومين بيكبروا شي 20 مرة لأنه موسوس، عم بيظن ما ما ما صح منه التكبير، ما ضبطت معه، لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام فصار يعيد التكبير على وجه يشوش على غيره من المأمومين، يلي قاعد واقف حده عم يسمعه ببطل يركز لينوي ويكبر، حرم عليه ذلك. كمن قعد، هذا يشبه، هذا مثل الذي قعد يتكلم بجوار المصلي، أي بحيث يشوش عليه. إذا واحد عم بيصلي واحد عم يحكي قدام منه بحيث يشوش عليه حرام، هذا مثله. والركن الثالث هو القيام في الفرض ولو نذرا وجنازة، يعني سواء كان فرض عين أو كان فرض كفاية، من كان يستطيع القيام لا بد أن يفتتح الصلاة قائما في الفرض، ما بصح هو القاعد بدون عذر يدخل في الصلاة، لا بد أن يدخل في الصلاة قائما، سواء كان هذا الفرض من الصلوات الخمس أو كان نذرا، لأنه إن نذر أن يصلي ركعتين لله تعالى صارت هاتان الركعتان فرضا عليه، لأنه يجب الوفاء بالنذر. أو كانت الصلاة جنازة، لأن صلاة الجنازة فرض على الكفاية، فلا بد أن يصليها قائما. علما أن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع وليس فيها سجود. والركن الثالث هو القيام في الفرض ولو نذرا وجنازة، يقال جنازة وجنازة لكن الكسر أفصح، للقادر عليه أي لمن يستطيع القيام، من كرساح. وشرط القيام الاعتماد على قدميه ونصب فقار ظهره، القيام يكون بالاعتماد على أسفل القدمين، إذا اعتمد على ركبتيه لا يكون قياما، وأن يكون ظهره فقرات ظهره منتصبة من غير انحناء. الكبير في السن ظهره صار منحنيا، هذا يسمى قياما بالنسبة له، لا يستقيم ظهره أكثر من ذلك. يعني اللي يكون مثلا نقول انه اللي يوجد بس تواجد انه شخص وما في شان ظهره بيقعد على الكرسي، ما في يكون امام؟ بلى، هذا العذر، بلى فيكون امام، فيكون امام. ما شرط للامامه، من شرط لصحه الامامه ان لا يكون الشخص له عذر في الصلاة قاعدا، طالما له عذر في الصلاة قاعدا يصح أن يقف إماما. اكتبوا، قال في إعانة الطالبين، كتاب اسمه إعانة الطالبين، ويحصل القيام بنصب فقار ظهره، فقار جمع فقرة، فقرات يعني، بنصب فقار ظهره أي لأن اسم القيام، أي لأن اسم، لأن اسم، لأن اسم القيام لا يوجد إلا معه، يعني بدون نصب فقرات الظهر والاعتماد في الوقوف على قدميه لا يسمى قياما. فلا يضر إطراق الرأس، فلا يضر إطراق الرأس، يعني لو أطرق رأسه إلى أسفل لا يؤثر على صحة صلاته، لا يخالف كونه قائما، يبقى هذا قيام. فلا يضر إطراق الرأس بل يسن، لأن السنة إذا كان الشخص قائما يقرأ الفاتحة مثلا يسن أن ينظر إلى موضع سجوده، أن يكون نظره يصيب موضع سجوده، هذا السنة. إن أغمض عينيه أو لم يغمضهما، فإن أغمضهما بسبب أن إغماضهما هو مجلبة للخشوع ما فيه كراهة، ما فيه كراهة. بعضهم قال يكره إغماض العينين في الصلاة، وبعضهم قال لا يكره لأنه مجلبة للخشوع، يستطيع أن يخشع أكثر إذا كان مغمض عيونه. شو يعني الخشوع؟ ما معنى الخشوع؟ حكينا بدرس أن يستحضر، أن يستحضر الخوف من الله خوف الإجلال والتعظيم، هذا معنى الخشوع. فحتى تقبل صلاته أن يأخذ الثواب عليها لا بد أن يحصل منه ذلك ولو لحظة، ولو لحظة. فإن ترك ذلك بالمرة ليس له ثواب بالمرة في صلاته. وأما نظر المصلي إلى السماء أثناء الصلاة فمكروه كراهة شديدة، من ورد النهي، ورد في الحديث النهي عن أن ينظر المصلي إلى السماء. كثير من المصلين يقفون هكذا، وأما غير القادر أي على القيام فيصلي قاعدا، فإن عجز يعني عن القعود فعلى جنب، يعني يضطجع يصلي مضطجعا على جنب. لا فرق بين أن يضطجع على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر. كلاهما يصح، لكن الأحسن الأفضل أن يضطجع على جنبه الأيمن. فإن اضطجع على جنبه الأيمن أو الأيسر لابد أن يتوجه إلى قبلته بوجهه وصدره. هذا المضطجع لابد أن يكون وجهه وصدره إلى القبلة. فإن عجز عن الاضطجاع على جنبه يصلي مستلقيا أي على ظهره، فإن كان يصلي على هذه الحال كيف يكون استقباله للقبلة؟ إن كان يصلي مستلقيا على ظهره كيف يتوجه إلى القبلة؟ اكتبوا. الذي يصلي مستلقيا للعذر يكون استقباله للقبلة كما قال في شرح الروض، يعني كما هو مذكور في هذا الكتاب شرح الروض، بأن يرفع وسادته، المخدي يرفعها، ليتوجه بوجهه إلى القبلة. نقطة. قال في إعانة الطالبين ويجب استقبالها يعني القبلة، عم يحكي هلا عن المضطجع على جنبه الأيمن أو الأيسر، ويجب استقبالها بالصدر والوجه لمن كان مضطجعا، ميم ضاد طاء، لمن كان مضطجعا وبالوجه والأخمصين يستقبل القبلة بوجهه وأخمصيه لمن كان مستلقيا. الأخمصين مثنى أخمص، واحد يسمى أخمص، اثنين أخمصين، كل واحد منا له أخمصان. والأخمص ما دخل في باطن القدم، القدم من أسفل في هذا الانحناء من هون هيك، لا هذا المشط قدام، ما كان هذا الانحناء الذي في أسفل القدم بحيث إذا وقفت لا يصيب الأرض، يبقى مرتفعا عن الأرض. كيف واحد بيقوله إجري فلات لأنه ما بيفي يركض كتير بيتعب كذا، ما هدو اللي إجري طبيعي فيها الانحناء اللي ما بيصيب الأرض، هذا الانحناء هذا التجويف يسمى الأخمص. والأخمص ما دخل في باطن القدم فلم يصب الأرض، فاصلة كذا، يعني هكذا مذكور كذا في مختار الصحاح، يلي بيقولوا له ما بعرف بالإنجليزي آرك ولا بالفرنسي الآرك، والركن الرابع هو قراءة سورة الفاتحة. يعني عنا النية وتكبيرة الإحرام والقيام في الفرض للقادر، هاي ثلاثة، الرابع قراءة الفاتحة. والركن الرابع هو قراءة سورة الفاتحة للمنفرد الذي يصلي منفردا لوحده، والإمام إن كان يصلي جماعة وهو يقف إماما، والمأموم يعني إن كان يصلي جماعة وهو مأموم، هذا هكذا عند الشافعي، المأموم يقرأ الفاتحة. ويشترط قراءة جميع آياتها بالبسملة، إن ترك قراءة البسملة يكون ما أتم ما قرأ الفاتحة كلها، لأن البسملة جزء من الفاتحة، آية من الفاتحة، كما أنها آية من كل سورة من سور القرآن ما عدا براءة. ويشترط قراءة جميع آياتها بالبسملة، فإنها أول آياتها، ولا بد أن يأتي بالتشديدات، الفاتحة فيها تشديدات مثل إياك ولا الضالين، ضاد مشددة، الياء مشددة، رب العالمين، الباء مشددة، إياك الياء مشددة، نعم، اللام ولا الضالين مشددة. لا بد أن يأتي بالتشديدات، وعددها 14 شدة. إذن حتى تصح صلاته لا بد أن يقرأ الفاتحة بالبسملة. اكتبوا، فإن ارتبط لسانه، أحيانا الشخص يرتبط لسانه يكون مريض، إيه؟ لا قبل، إذا شخص لسانه مربوط ما يقدر يحكي، هل تسقط عنه الصلاة؟ لا تسقط عنه الصلاة. أحيانا يكون مريضا مرض الموت، هو حاضر الذهن منه غائب الذهن، لكن لا يستطيع أن ينطق، يرتبط لسانه، فإن ارتبط لسانه أجراها على قلبه، يجري آيات الفاتحة على قلبه كأنه يقرأها بلسانه، معناه لا يتركها، معناه لا بد أن يأتي بالفاتحة. ويشترط مراعاة موالاتها، موالات يعني التتابع، بأن لا يفصل بين كلماتها بأكثر من سكتة التنفس. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذه السكتة بين الآية والأخرى، هذه سكتة التنفس، فلا يفصل بين آيات الفاتحة بوقت أكثر مما يحتاج لسكتة التنفس. يعني لا يقول مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا أكثر بكثير من سكتة التنفس. اكتبوا، وسكتة التنفس ليس شرطا أن تكون بقدر سبحان الله، لأن هذا الأمر يختلف بين إنسان وآخر. بالنسبة لبعض الناس قد تكون أقل من هذا الوقت، وعند بالنسبة لأناس آخرين قد تكون أطول، فهذا يختلف من شخص لآخر. ليس شرطا أن تكون بقدر سبحان الله فاصلة، قد تكون أطول من ذلك، أو أقل، إنما الشرط أن يكون هذا السكوت بقدر ما يعد في عرف الناس سكتة التنفس. قال في شرح الروض: تجب موالاة الفاتحة. شو يعني موالاة الفاتحة؟ يعني بأن لا يسكت أكثر من سكتة التنفس بين آياتها، بأن يوالي بين آياتها بحيث لا يسكت أكثر من سكتة التنفس. هذا الموالاة معناها بالنسبة لقراءة الفاتحة. طيب الموالاة بالنسبة للوضوء، الموالاة بالنسبة للوضوء هذاك الترتيب، وهو سنة. الموالاة بالنسبة للوضوء سنة، أن لا يغسل العضو الثاني بعد أن يجف، أن لا يغسل العضو الثاني بعد أن يجف العضو الأول، يعني أن يغسل العضو الثاني قبل أن يجف العضو الأول، قبل أن يجف الجفاف الطبيعي، يعني بسبب الهواء مش بالمنشفة. أديه يستغرق وقت إذا غسل إيده اليمين؟ أديش يستغرق وقت حتى تجف بالهواء هيك؟ فقد يكون بالبيت، بالحالتين بالبيت أديه بتأخذ وقت طبيعي فحتى يكون أتى بالموالاة يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول الجفاف الطبيعي، سنة. أما إذا غسل إيده اليمين ونشفها فورا ورجع غسل الشمال، هذا ما أخل بالموالاة بعد، من حيث الموالاة ما أخل، هو يسن أن يتركها تجف لوحدها، يعني من يستعمل منشفة أحسن. لكن لأنه غسل الشمال قبل أن تجف الأولى الجفاف الطبيعي، لأنه استعمل منشفي، لو ما استعمل منشفي كانت بعدها. قال في شرح الروض: تجب موالاة الفاتحة. شو يعني موالاة الفاتحة؟ يعني ما يقرأها بدون ما أن لا يسكت بين الآيات أكثر أطول من سكتة التنفس. أدي سكتة التنفس مقدارها بما يعد عرفا سكتة التنفس، يعني الناس عرفا انه هذا اذا سكت هذا للتنفس ساكت، وفشيش براحه سكت وما عاد يحكي بيستغربوا الناس، هذا صار اكثر. احيانا بيقف الامام مثلا عم يقرأ الفاتحة والمأمومين وراه: اهدنا الصراط المستقيم، وهني ناطرين بيستغربوا شو صاروا. هذا ما بقى، هذا خرج عن العرف، فهذا هذا زاد عن سكتة التنفس. ولا تضر نية قطع القراءة، ولا تضر نية قطع القراءة. واحد عم يقرأ الفاتحة فنوى بقلبه أن يقطع القراءة، مش يقطع الصلاة، نوى أنه يقطع القراءة بنية فقط، لكن حقيقة ما قطع، ما سكت، فقط نوى أن يقطع القراءة وهو بعد يتلو، هذا لا يضره. الحمد لله رب العالمين سكت الله أكثر، هل عليه بعيد الصلاة؟ رور رور رور رور رور رور واش واش وانصرنا. ولا تضر نية قطع القراءة أي بلا سكوت، أي بلا سكوت، لو نوى أنه يقطع القراءة لكن ما سكت بعده متابع للقراءة ما بيضر، هذه النية لا تضره، ما بتقطع القراءة، أي بلا سكوت. ولا تضر نية قطع القراءة لأن القراءة باللسان، وهو لم يقطعها، صحيح وقطعها بس ما حصل انه قطعها. فإن سكت يسيرا، سكت سكوت وقت قصير، فإن سكت يسيرا مع نية قطعها، يعني نوى قطعها وسكت بسبب هذه النية سكت، أو سكت طويلا سكوتا يزيد على سكتة الاستراحة، يعني اللي سكتة التنفس أكثر مما يحتاج للتنفس، أكثر مما هو في العرف سكتة التنفس، أو سكت طويلا سكوتا يزيد على سكتة الاستراحة. هذا سؤالك، بهالحال شو بيعمل؟ استأنف القراءة، استأنف يعني أعاد من الأول، مش كمل مثل ما بيفهموها الناس، استأنف يعني أعاد من الأول. كلمة استأنف ليس معناه تابع، إنما معناه أعاد من الأول، من أول سورة الفاتحة، مش إنه بيرجع بينه صح دخول في الصلاة. استأنف يعني بدأ من الأول، أعاد من الأول، مش معناه تابع كمل. ألف سين تاء وألف عليها همزة ونون فاء. استأنف ايه استأنف نفس الامر نفس هيك تكتب استأنف استأنف لكن بالمحاكم بيقول روح على مكتبة الاستئناف يعني رجع افتح القضية من جديد استأنف يعني افتح القضية من جديد بس الغالب من الناس اللي بعرفهم يعني بيفهموا منها انه كمل قضيتك يعني رجع تابع فيها لا تتركها ما انت جيت عطيق يعني جيت من زمان وايه ما كانوا غيروا ايه ما كنت في لبنان طيب إذن إذا سكت سكوت قليل مع نية قطع القراءة أو بدون نية قطع القراءة سكت سكوتا طويلا شو بيعمل بهالحالة؟ بيرجع بعيد القراءة من الأول يستأنف وكذا يعني ويفعل هذا أيضا وكذا إن أتى في أثنائها بذكر وإن قل يعني واحد عم يقرأ الفاتحة هو عم يقرأ الفاتحة بيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحان الله اهدنا الصراط المستقيم أتى بذكر وإن قل استأنف يعيد من الأول أما إن أتى بشيء هو ليس ذكرا وليس عن سبق لسان ليس ناسيا أنه في الصلاة تكلم بكلام الناس فسدت صلاته لو أتى بحرف مفهم أو حرفين ولو كان غير مفهمين أما ذكر الله لا يفسد الصلاة إذا واحد عطس فهذا هو يصلي والثاني عم بيصلي العاطس قال الحمد لله فسمعه هذا اللي واقف حده سمعه فقال يرحمك الله فسدت صلاته لأنه ده خطاب لهذا الإنسان ما بقى ذكر أما إذا قال يرحمه الله لا تفسد صلاته لأن هذا دعاء له بخير يرحمك صار خطاب أما إذا قال يرحمه الله صار دعاء له حلو العلم هذا العلم جميل فإن قالها في أثناء الفاتحة يستأنف الفاتحة يعني يعيد من الأول يعيدها من الأول قراءتها لأنه هي ركن لأنه ركن نعم أي ركن إذا قال هالكلام هذا بده يعيده من الأول لا اللي أخذناه نحن على الفاتحة خلينا هذا طيب ومراعاة ترتيبها يعني لصحة الفاتحة يشترط مراعاة ترتيبها بأن يأتي بها على نظمها المعروف يعني ما بيحط آية قبل آية ما بيقول اهدنا الصراط المستقيم مالك يوم الدين فإن قال مثلا اهدنا الصراط المستقيم مالك يوم الدين ما بيكمل الصراط الذين أنعمت عليهم بيرجع بيقول اهدنا الصراط المستقيم ومراعاة إخراج الحروف من مخارجها وأولى الحروف عناية بذلك الصاد إذ إن كثيرا من الناس لا يخرجونها من مخرجها فيخرجونها بين السين والصاد لا هي سين محضة خالصة ولا صاد محضة لا هي صاد ولا هي سين ولا كصاء اهدنا الصراط أو ايه الصراط الصراط لا هي سين مضبوطة ولا هي صاد مضبوطة أما لو أتى بكلمة الصراط سينا خالصة محضة فيصح لأن الصراط صاد الصراط يجوز أن تقرأ سينا في كلمات في اللغة تقرأ بالسين والصاد وغير ذلك. نعم أي لكن إن قرأ بالسين من باب الأحكام يقرأ ملك يوم الدين وفي الآخر يقول عليهم ولا الضالين لا تفسد الصلاة لكن أخل بالأحكام لا تفسد الصلاة لكن أخل ما ذكرنا ضمن مفسدات الصلاة يعني يقول يقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هكذا. فالذي يعجز عن إخراج الصاد يقرأ الفاتحة بالسين صاد الصراط يقرأها بالسين بدي يقرأ مالكي فعلى أن قرأ مالكي تصح الصلاة لكن أخل بأحكام التجويد يعني. أنه يوجد كلمات تقرأ بالصاد وبالسين وبحرف آخر ها؟ شو النو؟ عليهم ولا الضالين إيه ما أخل بالمعنى تصح الصلاة لو قرأ ملك يوم الدين وقرأ الصراط بالسين وفي الآخر ما قال عليهم تصح الصلاة تصح الله تعالى قال في يوم ذي مسغبة بالصاد وفي قراءة ذي مسغبة بالسين لكن ليس كل كلمة بالصاد يصح أن تقلب صادها سينا مش كل كلمة فيها صاد بصح أنه نقرأها ونقلب الصاد سينا أحد المتعالمين فيما مضى قديم قال كل صاد في القرآن يصح أن تقلب سينا وهذا كلام غير صحيح فرد عليه أحد العلماء قال له وهل تقرأ قول الله تعالى ادخلوا الجنة أنتم ومن صلح من آبائكم هل تقرأها ادخلوا الجنة أنتم ومن سلح من آبائكم صلح يعني كان صالحا سلح يعني تغوط سكت بعض الناس بدهم يعملوا هيك يعني على زعم فهلوي أذكياء بيطلع أغبياء نعم الشخص إذا كان يصعب عليه إخراج الصاد من مخرجها صادا محضة السين من مخرجها صادا ينبغي أن يصرف وقتا ليدرب لسانه على ذلك ولا يقصر وعدم اللحن اللحن معناه الخطأ مش النغم اللحن ألحن فلان يعني أخطأ في اللفظ وعدم اللحن أي الخطأ في القراءة المخل بالمعنى أي المغير للمعنى أو المبطل له فالمغير يعني الخطأ اللي بغير معنى الكلام كضم تاء أنعمت أو كسرها، فبدل أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم تاء أنعمت بالفتح، قرأها بالضم فقال صراط الذين أنعمت عليهم، غير المعنى صار يقول صراط الذين أنا أنعمت عليهم. أما الآية صراط الذين أنعمت عليهم يا رب، أو قرأ صراط الذين أنعمت عليهم، صار خطابا للأنثى، هذا يغير المعنى. فإن كان ذاكرا عارفا بالمعنى قاصدا أن يقولها بالكسر مثلا أو بالضم كفر. أما إن كان لجهله ولا يعرف المعنى فسدت صلاته، لكن لا يكفر لأنه لا يعرف المعنى. أما هذا الذي يعرف المعنى كفر، فلما أقول كفر ما ضع حدا يسأل شو صلاته وكفر. كذلك إذا قرأ إياك نعبد فقلب باء باء نعبد، قلب فتحة باء نعبد ضمة فتحة، قلب ضمة باء نعبد فتحة فقرأ إياك نعبد فسدت صلاته. فإن كان لأن نعبد يغير المعنى لها معنى آخر، فإن كان عالما بالمعنى مستحضرا له ذاكرا له يعني قال ذلك عمدا كفر، لأن نعبد معناه نجحد، إياك نعبد أي نخضع لك يا الله. أما قول القائل إياك نعبد أي ننكر ونجحد الله تعالى، قال قل يعني يا محمد قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. العابدين هنا من عبد يعبد أي أنكر ينكر، أي إن كنتم تزعمون أن لله ولدا فأنا أول العابدين أي المنكرين الجاحدين لزعمكم هذا. نعم عبد يعبد فهو عابد، وعبد يعبد فهو عابد، التمييز يكون بالفعل المضارع هنا. لأنه عبد من باب ضرب مثل ضرب. يعني بتصير ضرب بالمضارع يضرب. أما عبد من باب أكل فمضارعها يأكل. قد تجد مثلا في كتاب يكتب لك عبد على وزن أكل، على الوزن يعني اللفظ، فأنت بتطلع أكل بالماضي بالمضارع شو بتصير؟ يأكل. إذن عبد يعبد معناه خضع واستسلم. إذا قال لك هنا عبد من باب أنف، طيب أنف بالماضي بالمضارع يأنف يعني يعبد يعني يجحد هنا، أو طرب من باب يطرب بمضارعها يطرب. لذلك فيما مضى في المؤلفات كانوا مثلا يشيرون بعد الكلمة إلى أنها مثلا وين موضع النقط تبعها، النقاط الحرف كم وكم نقطة له، مثلا يقول لك بالباء الموحدة يعني باء يعني عليها نقطة واحدة، أو بالياء المثنى إيه، لأنه كان يكتبوا من غير نقط، فبيحط لك بالباء الموحدة بتعرف إنه هيدا الشكل باء يعني نقطة واحدة، بالياء المثنى مثناني في نقطتين يعني من باء من نون، من هباء ومن نون بالياء المثنى يعني في نقطتين، فالباء لها نقطة. هيك بعض المؤلفات بالنون الموحدة يعني من تاء، بالتاء المثنى يعني تاء. يعني حجر ما كان يقرأ اللغة العربية من أول كان يقولوا هات، نعم مش لقيه بالكتابة تأليف مش بالنطق، لما يألف كتاب وما كان في تنقيط للأحرف بدون تنقيط يكتب الكتاب من غير نقط، فبعد ما يكتب الكلمة يكتب بعد منها يوضح انه هيدي بنقطتين لتعرفها ياء من تحت، يقول لك بالياء المثنى من تحت مثلا يعني نقطتين، لا لا بالنفس الخط بيكتبوها ايه، للي ما بيعرف شو قصدهم بفكر انه انقطع الكلام كأنه فات بموضوع جديد هون. هلا في ناس بيعرفوا يقرؤون، هلا مثلا اذا بتجيب مخطوطه قديمه اغلب الناس لا يعرفون قراءتها ما بيعرفوا يقرؤوها، غير انه الخط احيانا ما بيكون واضح، لكن طريقه الكتابه لا يعرفونها. حتى المصحف في بتشوفوا ببعض الكلمات العالمين مثلا كيف تكتب بالمصحف من حيث الشكل العالمين، وبيحطوا الالف الخنجريه، هذه الألف الخنجرية مستحدثة ما كانت في الزمن الغابر، فكانوا يقرأوا المصحف بدون هذه الألف الخنجرية وبدون النقط على الياء العالمين، فكانوا يقرأوا العالمين. أما لو في زماننا هذا كان بعض الناس قرأ العالمين. فلذلك ما فعله بعض التابعين من نقد المصحف هذا أمر حسن، هذه بدعة حسنة. شو اسمه اللي استحدث نقد المصاحف من التابعين؟ مين؟ شوف يا أخوانا هون مين؟ يحيى ابن يعمر، يحيى ابن يعمر هذا أول من نقط المصحف، يعني وضع النقاط على الحروف اللي فيها نقاط الآن. طيب ومين أول من وضع الشدات، شكل الشد؟ الإمام الحسن البصري من التابعين تلميذ ابن عباس، لا الهمز كانت ولا النقط كانت ولا الشدات كانت ولا الفتحة والضم والكسرة، سبحان الله. وهلأ بهالزمن لما بيعلموا الأولاد الأحرف العربية حتى صاروا يعلمون بطريقة عجيبة غريبة قال عدا مودرن، قال على مود، كأنه الصبي عنده ربو وهو عم يلهت. مين عم يضحك على التالتوك؟ مين؟